رشدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذ قلنا اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا السياق في السياق يتكلم هذه الآيات وهذه الكلة عن بني إسرائيل وعن اليهود وعن أعمالهم الشنيعة التي يفعلها اليهود في قديم الزمان وفي حديثه. فيقول الله تعالى وإذ وقلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان يعني كأن الله يقول اذكر أيها النبي وأيها الرسول لهذه الأمة جميعا وللناس جميعا إذ قلنا يعني إذ قلنا الله عائد على الضمير ما هذا عائد على الرب سبحانه والله يعظم نفسه ها هو واحد وله أن يعظم نفسه كما أن الناس العاديين بعظيم يقول أمرنا وفعلنا كذا وفعلنا كذا وهذا معناه وإذ قلنا يعني وإذ قال الله نعم لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية. ما المراد بالقرية؟ حصل خلاف بين المفسرين فبعضهم قال المراد بهذه القرية بيت المقدس وبعضهم قال أريحاء وبعضهم قال قرية من قرى الشام عظمهم يعني قرية من القرى سواء كانت هذه أو هذه فهذا أمر من الرب كان عليهم أن يمتثلوا هذا الأمر ويفعل هذه القرية. فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها كلوا من هذه القرية حيث شئتم حيث هذا ظرف للمكان في أي مكان تجدوا هناك يعني الطعام حيث شئتم رغدا يعني فكلوا أصل كان رغدا هذا أصل فكلوا أكلا رغدا فكلوا أكلا فكلوا هذا فعل أمر وأكلا هذا مفعول مطلق ورغدا صفة ثم حذف المفعول المطلق وأضيفت الصفة مقامه يعني فكلوا رغدا وإلا أصل التعبير العربي كلوا أكلا رغدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا قلنا إذ هذه متعلقة بفعل محدود اذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا قلنا أي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية المراد بهذه القرية المراد بها بيت المقدس أو أريحاء أو المكان الذي كان يصلي فيه موسى عليه السلام كليم الرحمن مع بني إسرائيل فكلوا منها أمر من الرب سبحانه وتعالى حيث شئتم في أي مكان شئتم رغدا يعني فكلوا أكلا رغدا حيث شئتم كده أصلك كلوا نعم حيث شئتم رغدا يعني أكلا رغدا فأكلا مفعول مطلق وكلم الله موسى تكليما معروف يعني المفعول المطلق المؤكد لفعل ثم رغدا هذا صفة للأكل وهناك من يقول لا أنه حال ليش الرغد؟ معنى الأكل الهنيء اللي ما في تعب. رغدا يعني أكل هنيء ما في تعب ولا في هذا أبدا. ثم قال وادخلوا الباب، يعني ادخلوا الباب الذي هو باب بيت المقدس أو غير ذلك سجدا، يعني ساجدين. إيش المراد بالسجود؟ فبعض من العلماء فسر السجود بمعنى الذل والخضوع، وهناك فسره بعض بمعنى السجود الحقيقي. السجود الحقيقي الإنسان إذا دخل الباب سجدا وهو ساجد ما يمكن يدخل الباب، إذا حط كده وسجد كده ما يقدر يدخل الباب. فإذا إيش المراد؟ المراد بمعنى الذل وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا الباب وانتم ساجدين. ايش معنى السجود هنا؟ بمعنى الذل او بمعنى راكعين، لان الركوع الكثير يعني في احاديث مرت علينا. نعم الرسول كان يسجد سجدتين، يعني سجدتين يصلي ايه ركعتين. موجود يعني في الاحاديث مرت علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدتين، مو سجدتين بس كده، لا معنى ايه ركعتين بقراءتها وركوعها وسجودها. فاذا ايه بمعنى يعني ارفع. الراكع يمكن يدخل، الراكع يمكن يدخل، فهذا معناه يعني ادخل بقى. ثم دع ذلك وقولوا حطة. قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، هذا معناه حط. فهم ناس اهل شر وأهل عدم امتثال للأوامر، فلما فعلوا ذلك قالوا حنطة. حنطة في شعيرة أو غير ذلك، استبدلوا هذا بهذا قول. فنغفر لكم خطاياكم إذا فعلتم ذلك وامتثلتم أمر الله سبحانه وتعالى يغفر الله لكم. نغفر هذا في جواب الشر، ومعلوم أن في جواب الشر دائما يكون الفعل يعني قل تعالوا أتلوا صم تكسب الأجر. يعني لما قال هنا قولوا يعني إن تفعلوا ذلك ما أمرتم نعم نغفر لكم خطايا. إذا دخلتم الباب سجدا وأنتم خاضعين ذليلين أو أنكم راكعين نغفر لكم. وسنزيد المحسنين، والله يقول عن نفسه وسنزيد المحسنين، يعني المحسن نزيد إحسانا على أي شخص يحسن، نعم فإننا نزيد إحسانا على إحسان ونكرمه ونوفقه إلى كل ما. وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة. حديث يعني جبريل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك يقول فبدل الذين ظلموا، الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا، ثم بعضهم في بعض الروايات أنهم دخلوا على أصنام كده مشى كده مشى، وفي بعضهم قال إنهم جعلوا هكذا دخلوا يعني عطوا قفاهم ودخلوا كده بالعكس. يعني كده تفاسير يعني بهذا التفسير، يعني لما يقول له ادخل الباب كده يقوم يحط قفاه كده ويمشي على وراء القهقرة، أو جلسوا كده على أصلاهم ودخلوا. فكل هذا في مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك قال نعم فبدل الذين ظلموا قوله، فقالوا بدل ما يقولوا حطة حط عنا ذنوبنا، أو في بعض فسر بمعنى لا إله إلا الله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، يعني قالوا حطة قالوا حنطة في شعرة، وبعضهم قال يعني قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين قولا غير الذي قيل، فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فأنزلنا يعني أنزل الله على الذين ظلموا، وقلنا غير ما مر أن الظلم ينقسم إلى قسمين، فهذا إذا كان ما كفروا بالله يصير ظلم أصغر، وإذا كفروا بالله يكون ظلم أكبر. والظلم قلنا غير ما مر أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أو الظلم الأصغر نعم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فإذا كان معصية كن ظلم أصغر، وإذا كان كن ظلم. رجزا يعني عذاب، دائما الرجز في القرآن إذا شفته بمعنى عذاب، هذا معنى دائما أسلوب القرآن. إيش معنى رجزا؟ عذاب من السماء بأنزل عليهم عذاب، وهذا العذاب قد يكون الصاعقة أو غير ذلك من الأشياء لما كانوا يفسقون بسبب يقول حصل. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، والفسق ينقسم الى نوعين كمان، فسق اكبر وفسق اصغر. فالفسق الاكبر نعم هو الشرك والكفر بالله، وهذا موجود في القران، نعم، ففسق عن امر ربي عن ابليس. اي فسق هنا المراد به؟ الاكبر. يجي يا الذي جاءكم فاسق بنبأ، اي فسق هنا؟ الفسق الاصغر. وجاء في كذلك في آية أخرى، والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بشهادة أحدهم، والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إيش المراد بالفسق في هذه الآية؟ الفسق الأصغر. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه مبوب على هذا: باب فسق دون فسق، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم. عشان يبين ان ايه؟ ان الفسق ينقسم الى قسمين، وان الشرك فهنا المراد به اذا كان كفر فيكون الفسق الاكبر، واذا وهذه الذنب يعني قد ما يؤدي الى الشرك، ولكن ايه؟ يعني يلزم بما كانوا يفسقون، الذي ايه؟ الخروج عن طاعه الله سبحانه. الله يامر يقول حطه يقول حنطه، يقول لهم ادخلوا الباب سجدا يدخل على اصداهم. نعم، فهذا يعني يستحق ايه؟ العقاب، ويستحق. وهذه عاده بني اسرائيل في ايه؟ في مثل هذه الاشياء. نعم، وهنا يعني هذا، وهنا قال يعني فأنزلنا على الذين ظلموا، أصل كان هذا يقول فأنزلنا عليهم، أنزلنا عليهم، لكن إيه بدل ما يقول عليهم بالضمير يحط الظاهر أنزلنا على الذين، وإلا الآية لو كان فأنزلنا عليهم يعني على مين؟ على هؤلاء بني إسرائيل الذين، فبدل ما يجيب ضمير يجيب إيه اسم ظاهر على الذين ظلموا، وهذا إيه أسلوب عربي يعني في البلاغة، أسلوب عربي، والقرآن جاء باللغة العربية. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذابا من السماء، يعني في السماء بجاءهم بما كانوا بسبب إيه كانوا يفسقون، ويفسقون هذا هو خبر كان بسبب إيه فسقهم الذي هو الفسق الأكبر أو الفسق الأصغر، ونزل بهم هذا العذاب. هذا يعني، وكذلك يغفر لكم، يعني بعض القراء قرأ يغفر لكم، نغفر لكم زي ما هنا في بعض القراء قرأ يعني يغفر لكم، بعض القراء بالتاء، كل صحيح يعني قراءة عصر هي أحسن، يقول قراءة عصر نغفر لكم، ولكن من قرأ يغفر لكم برضو مين يغفر الرب سبحانه أو تغفر لكم، المعنى صحيح هذا يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، إيش معنى الاستسقاء؟ وإذ برضو يعني أذكر، برضو إذ هذا متعلق بإيه؟ بفعل محذوف تقديره أذكر. وإذ استسقى موسى لقومه، الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر، ومعناه في اللغة طلب السقيا. إيش السبب في ذلك؟ أن بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا على القوم الجبارين أبوا أن يدخلوا، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عاقبهم الله بأن جعلهم يتيهون بين مصر وبين فلسطين، يركبوا يعني يسافر من هنا في آخر النهار يجد رسهم في المكان الذي يجد، بكرة يسافر ويجدهم 40 سنة عقاب هذا أبدا في التيه. فلما كانوا في التيه هذا يعني صار معهم التيه معلوم صحراء، صير عطش، فطلبوا من موسى استسقوا أن يعني ويستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر، فقلنا برضو يعني من القائل الرب سبحانه وتعالى اضرب بعصاك البحر الحجر، اضرب بعصاك الحجر يعني الحجر، هذا الحجر ايه يقول الحجر، هل هذه الحجر مخصوص العهدية ولا عهد جنسية؟ بعض العلماء فسر ان العهدية يعني حجر مخصوص، حجر مخصوص امر الله ان يضربه، والإمام الشوكاني يقول لا احسن يكون حجر ايه عاد حتى يكون هذا ايه معجز، يعني حجر من الحجارة هذا يضرب يخرج من 12 عين أي حجارة أي حجارة يصير هذا أعظم يصير أعظم من أما حجر مخصوص، يمكن حجر جاء من الجنة أو جاء، لكن حجر وهذا الحجر كان مربع كده، فإذا ضربه نعم من كل جهة ثلاثة عيون ما. من كل هم كان 12 قبيلة بني إسرائيل، كل قبيلة تشرب نعم خلاص ثم إذا كلهم شربوا ضربه وقف، لما يحتاج الماء يضربه تخرج الأنبياء. فهذا إيه؟ معجزة من معجزات الأنبياء ومعجزات ها. فقال اضرب بعصاك فانفجر يعني فضرب في قبله إيه يعني فانفجر هذا فإيه فانفجرت يعني فضرب فانفجرت يعني ضرب الحجر هذا الحجر المربع فضربه ضربة هكذا. وإذا هذا الحجر إيش ماذا يحصل منه؟ أن تنبع منه عيون من هذه الجهة ثلاثة ومن هذه الجهة ثلاثة عيون ومن هذه الجهة ثلاثة عيون ومن هذه يشرب إلى أن يصبح. فإذا ضرب سكت خلاص ثم وقت الحاجة وهكذا. فهذا إيه معجزة مثل عصا نعم ومثل يد البيضاء. وهذه كلها آيات عظيمة تدل على أن موسى نبي الله وأن الرسول إيه؟ كما أن الرسول محمد نبع الماء من إيه؟ من بين أصابع رسول صلى الله عليه وسلم يعني لما كان في هذا فالرسول أخذ ما كده وحده وإذا به كانوا يقول كانوا يعني عدد كبير فكلهم شربوا الماء وملوا مواعين ثم بعد ذلك لما رفع الرسول وإذا به ما في له شيء. وهذا إيه؟ إعجاز هذا معجزة من معجزات إيه؟ الأنبياء. فضربت وانفجرت من اثنتا عشرة عينا لأنه قبائل أسباط كان 12 قبيلة الأسباط كم؟ 12 قبيلة كل قبيلة قد علم كل أناس مشرب كل جماعة وكل قبيلة مشربوا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله. أي رزق الله؟ المن والسلوى لأن هم في الثيمة ما عندهم شيء لا عندهم خبز ولا عندهم تمر ولا عندهم أي شيء ولا عندهم خضروات ولا عندهم شيء إلا ما عندهم المن والسلوى. إيش المن؟ المن ينزل من السماء يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ينزل كده على الشجر وعلى الحجار ثم بعد ذلك يجمد يمكن كالعسل نعم هو شيء حلو يعني نقدر نسميه شيء حلو إما عسل أو غير ذلك. والسلوى كناية عن الطيور فكل واحد يأخذ ويأكل بدون تعب يجي في الصباح يأخذ هذا ويأخذ ما يكفي في يومه فإذا كان يكفي مثلا هو يأكل يعني اثنين من السلوى يأخذ أو ثلاثة يكفيه وإذا أخذ زيادة عن ذلك نعم يخمي ما يستفيد منه يعني واحد يقول لا أنا خليني أخذ أربعة فإذا أخذ الأربعة ما تفصل عليه واستمروا على ذلك. فهذا يعني راحة لا تعب بخلاف مثلا لما يكون لو كان في المدن لازم واحد يزرع واحد يحصد واحد مثلا يسايد الدكان يبيع نعم واحد كذا يفعل هذا لا انت كل يوم صباحا تيجي تاخذ فهذه يعني نعمة من نعم الله لا في تعب ولا في شيء. فالله يقول لهم كلوا واشربوا من رزق الله يعني يأكل من ايه من المن والسلوى ويشربوا من هذا الماء من رزق الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ايش العثو؟ عسى يعثو وعثو معنى أفسد عسى وأفسد لفظان مترادفان اللفظ مختلف والمعنى ايه واحد زي مثلا جلس وقعد وقف وقام الحروف مختلفة ولكن المعنى واحد. وإذا عسى وأفسد المعنى ولا تعثوا في الأرض يعني لا تفسدوا في الأرض فسادا عظيما هذا معنى مفسدين هذا يقول حال مؤكدا لنفس العامل العثو لا تعثوا. وهذا تقدم في أبواب الحال أن الحال تارة تكون مؤكدة لفعلها وتارة تكون مؤكدة لنوعها وتارة يعني تكون مؤكدة للفعل زي فتبسم ضاحكا وتارة تكون مثلا لآمن من في الأرض كلهم جميعا كلهم جميعا لأنه لو قال لآمن من في الأرض كلهم خلاص بعدين قال جميعا هذا أكد الجملة كلها. وهنا كذلك لا تعثوا عسى بمعنى أصل خلاص ثم مفسدين هذا حال يقول منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إيش أي نوع من أنواع الحال؟ الحال المؤكدة لعاملها فإن عثى وأفسد يعني بمعنى واحد أتى هذا معنى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قلتم كمان يعني برضو لبني إسرائيل ولليهود إذ قلتم أذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إيش نحن كل يوم بس ناكل من وسلوى هذا إيه ده لا يضفش ده يعني سنة ولا سنتين 40 سنة ما نبغى هذا يعني ما نبغى ما نبغى من وسلوى. معلوم الإنسان لما يأكل شيء كل يوم يعني يطفش منه نحن ما نبغى. وإنت نبي ادعو الله لنا يعني يغير لنا هذا نحن نبغى أشياء غير هذا هذا معنى. وهذا كله يعني من أبواب العناد. وإلا مثلا إنسان بيأكل شيء يعني لحم وحلو يعني من أحسن الطعام ممتاز ثم بدون تلف ما يروح يسلم 5 ريال ولا ريالين ولا يشتري بلد مجانا ما في تعب بخلاف هنا لو يبقى 5 لازم يسلم ايه يبقى 5 أقراص ومن العيش لازم يسلم في المدينة 5 ريال ريالين يبقى تمر الكيلو بكذا هذا ما في شيء الله ينزل لكم تأكلوا يعني في راحة في حفاظ. ثم يمكن هذه الطعام يعني فيه فائدة زي ما يقول الآن في الطب الحديث يعني حلو، الحلو هذا فيه إيه؟ في مواد السكرية تكتب لا تقريبا واللحم كمان فيه المواد إيه؟ البكتيرية إلى غير ذلك، فشيء يعني طيب. لكن هم مع عنادهم قالوا لا نحن ما نبغى هذا الكلام ده، نحن نبغى لازم ناكل إيه؟ قلت لن نصبر على طعام واحد. ليه سمي طعام واحد؟ لأنه إيه؟ يعني المن والسلوى شيء واحد، شيء واحد لأنه يؤكل مع بعض. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، خذنا مما تنبت الأرض. إيش مما تنبت الأرض؟ من بخلها. إيش البخل؟ مما تنبت الأرض، مما يعني من الذي تنبت الأرض، يعني من الذي تنبته الأرض. الأرض تنبت كثير أشياء، يعني من بخل. إيش البخل؟ كل نبات يعني لا ساق له. النعناع، نعم اللف، نعم السبانخ، نعم الفجل، أشياء هذه اللي تمشي يعني ما لها ساق. يعني نبغى ما نبغى هذا، يعني نبغى مثلا يبغى يعني فجل، يبغى خضار، يبغى ملوخية، يبغى أشياء زي هذه خضار، يبغى بقدونس، كزبرة، أشياء زي هذه يعني، يعني بقول مثل هذا. الشجر ما له ساق، يعني هذا في اللغة العربية. إيش معنى الشجر؟ كل يعني نبات له ساق، النخي، نعم الرمان، الليمون، هذا له ساق. فإذا إيه يعني نصبر عنه. ما تنبت الأرض من بقلها يعني إيه نبات لا ساق له، ومثال ذلك مثل هذه الأشياء الخضروات التي لا ساق لها وقثائها. القثاء المعروفة نفس القثاء الذي نسميه نحن جدا الآن هنا في المدينة، نعم هو هذا. وفومها، إيش المراد بالفوم؟ فسره بعضهم بمعنى يعني الحنطة، وهذا أحسن تفسير. الفوم بمعنى الحنطة، معلومة الحنطة لها فوائد يعني البر، معنى الحنطة بمعنى البر، معنى البر إيه؟ نعم يطحنه ثم بعد ذلك يخرج منه خبز ثم يعمل منه أشياء كثيرة. وفسره الآن وعدسها وبصرها، العدس والبصل أشياء المعروف هذا المعروف يعني هذا وبصل هذا. فقال الله لهم، وقال أسد أسدون الذي هو أدنى بالذي يعني تطلب الشيء الذي هو أقل بالذي هو أعلى. أنتوا الآن بتأكلوا يعني لحما وحلوة وبدون تعب وبدون تكلفة وبدون أي شيء، هذه الأشياء ما تحصل بلاش. فإذا مثلا جئتم إلى بلد ما لابد واحد هناك يزرع إيه؟ الثوم والعدس والبصل، ثم بعد ذلك نعم يحصل هذا، ثم بعد ذلك ينزلوا إلى السوق ويبيعوا، ثم هذا البر لابد إيه؟ من طحن أول، ثم بعد ذلك عجن، ثم بعد ذلك خبز، بعدين يؤكل. ولأجل ذلك لو أن إنسان مثلا جوعان وكان عنده صرة من الذهب، ماذا يفعل بهذه السرة؟ واحد قال له أنا ما أعطيك شربة ماء إلا تعطيني هذه السرة، وبغى يموت من العطش يسلمها. فهذه إيه؟ يعني حاجة سهلة. أنتم الآن بتأكلوا شيئين من أحسن الأشياء، ماء حلو وكذلك لحما وكذلك حلوة وبدون تكلفة، لا يكلف ولا شيء، لا يشتري ولا يبيع ولا يفعل شيء. فتروح إلى لو رحت إلى مصر، نعم يبقى لكم أولا هناك ناس يحرثون الأرض ثم يزرعون البر أو الدخن أو الكرة أو أشياء مثل ذلك، ثم بعد ذلك يحصلونها، ثم بعد ذلك يطحنونها، ثم بعد ذلك يبيعها في الأسواق، ثم بعد ذلك تشتريها أنت أيها الإنسان وتذهب إلى بيتك، نعم وتعجن العجين ثم تخبز الخبز وهكذا حتى بعد ذلك تأكل. فهذا معناه تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى اهبطوا مصرا يعني انزلوا مصرا. هذا ايش المراد بمصر؟ بعض المفسرين فسروا مصر الذي هي يعني الجمهورية العربية المصرية، ولكن الذي يظهر من النصوص ان مصرا يعني بلد كبيرة، اي بلد كبيرة مثل المدينة ومكة وجدة والقاهرة واي بلد والقدس وغير ذلك يسمى مصر. ليه؟ لان مصر الذي هو مصر هذا الذي يكون ممنوع من الصف. تقول ذهبت الى ايه؟ مصر. وهذه مصر، دحين مصر هذه الى هذا تقول ايه؟ هذه مصر. ودخلت مصر وذهبت الى مصر، ايش المانع لهم من الصرف؟ نعم العلمية والتأنيس. اما مصرا لك ان تسمي جدة وتسمي الرياض والتمام مصرا، هذا مصروف. مصر اذهب الى مصر يعني بلد كبير، فالمدينة تسمى مصر، جدة تسمى مصر، القاهرة تسمى مصر. وبعضهم فسروا بمعنى المراد به مصر. طيب كيف انتم تخربوا اللغة العربية؟ دائما القواعد اللغة العربية ان اسماء المدن واسماء هذا ممنوعة من الصرف. يقول لك علل هذا ان مصر هذا يعني مصر الحرف الثاني ساكن، فإذا كان الحرف الثاني ساكن يجوز لنا أن نصرفه ويجوز لنا أن نمنعه. مثال ذلك تقول جاءت هند ورأيت هند ورأيت إيه الهندان، يعني هند لك أن تقول إيه هند ولك أن تقول هند، إن هذا الثاني إيه ساكن. وعلى كل حال مصرا أصح الأقوال أنها بلد كبيرة، والبلدان الكبيرة توفر فيها هذه الأشياء. أما القرى يمكن ما تتوفر، يجي في بلد يمكن ما يحصل لها حبتين ترى، لكن لما يجي المدن الكبيرة خصوصا في عصرنا هذا الآن ساوي دكاكين، تبغى إبرة ولا تبغى سيارة؟ أنت في البستان هذا تشتري، في جدة وفي بعض المدينة، ما أدري هنا في المدينة فيها هذا ولا لا، في جدة موجود، تبغى إبرة تشتريها، تبغى مرسام بقرش تشتري، تبغى سيارة تشتري، تبغى أساس لعمارتك كلها تشتري، وأنت في هذا المكان. هذه كلها إيه؟ قد أول لا يبغى الملح يشتري الملح، يبغى اللحم يبغى كذلك لحم، يبغى خبز، كل هذا موجود في الدكان هذا. أشياء يعني حديثة، أسباب لا توفرت الأسباب، فلذلك قال إيه اهلسوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني اذهبوا إلى بلدة كبيرة تجدوا هذا وهذا. وهذا على وجه إيه التعجيز، مو معنى يروحوا لا، لأنهم قاعدين في التي 40 سنة، يعني هذا تعجيز. زي ما قال الله تعالى للكفار قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني الله يقول الكفار قال يعني إذا مات الإنسان ودفن في الأرض ودفن في الأرض وتمزق يعني يحيى، فالله رد قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدورك فسيقول من يعيدنا وللذي فتركم أولا فسينبضون إليك رؤوسا ما يقولون متى، يعني سواء إيه؟ على سبيل على على الطريقة في الاستهزاء ويقولون متى. فلأجل ذلك هنا قلت يعني اهبطوا مصرا، هذا إيه تهكم، ومعلوم أن الأمر تارة يكون إيه للوجوب، وتارة يكون للندب والاستحباب، وتارة يكون إيه للتهكم مثل هذا. اهبطوا مصر إنهم بعدوا 40 سنة أبدا بين مصر وبين إيه الصحراء بيت المقدس، يروح هنا يسافر 40 سنة، حتى أن هارون عليه السلام توفي في ذلك الوقت. فهنا وغير ما مر نحن قلنا أن كثير من طلبة العلم وبعد يقولوا لا أن كل أمر للوجوب، وهذا غلط. يعني أي طالب علم أو أي عالم يقول كل أمر للوجوب، مثلا مثال الوجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر وجوب، إقامة الصلاة واجبة على كل إيه مكلف. نعم يجي مرات لا، يعني الرسول يقول في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل، قال إيه ثم قال لمن شاء، هذا إيه على وجه الندب، واحد إذا أذن المغرب يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي ما يصلي، إذا ما صلى ما نقول له قم صلي، لكن لما تقام صلاة المغرب وقاعد ما يصلوا المسلمين دارهم إطلاب شبهة. فهذا في فرق بين هذا، وذلك مرات يجي الأمر يعني للإباحة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة إيه فانتشروا، فانتشروا هذا فعل أمر صحيح، يعني إذا صلينا الجمعة لا نسجد، سير تفضل، إذا بلغنا الحج روح اخرج عن مكة وروح سير، هذا معنى، فإذا هذا هو الأمر، يجاوب المشايخ وطلبة العلم يقولوا لا كل أمر للوجوب، وساووا فلسفة في هذا، وعلى كل حال فلسفتهم هذه تعبانة جدا، ولذلك فهنا يعني اهبطوا مصرا هذا أمر تعجيز، إيش المرادي؟ وهذا موجود كثير في القرآن، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصور قال فليخلقوا حبة، لا مثلا من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية كم؟ أربعة، فعل الأمر، فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، مصدر اسم فعل أمر، مثلا واحد يبغى يأمر أي إنسان يقول اكتب، خلاص هذا فعل أمر كتابة، يقول ايه لتكتب درسك لتجتهد في درسك ايها الطالب، هذا انقل، كذلك من الآداء يقول اجتهادا، اجتهادا قياما بمعنى ايه قم قياما، واحد يقول له مثلا صح بمعنى ايه اصح، من قال لأخي والإمام يخطب صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لك، فإذا هذه صيغة الأمر، وهنا صيغة الأمر هنا اهبطوا مصرا إيه يعني للتعجيز، لأنهم جلسوا 40 سنة في التيه، وهذا إيه عقابا لهم، ومعلوم الشخص الذي نشأ في المدن لما يقعد 40 يعني الناس يموتوا، منهم هارون ماتوا، 40 سنة ما هي سهل، هذا عقاب ما هو سهل، الواحد دحين في أي إنسان في بلده مثلا نشأ في هذا البلد، يسافر إلى أي بلدة، بس إذا بدأ غرضه دغري يرجع لبلده. فهم الآن كانوا مثلا في مصر أو كانوا في بيت المقدس أو كانوا في الشام وقعدوا 40 سنة. ليه؟ عقابا لهم، لأن الله قال لهم ادخل عليهم الرسول، فإذا دخلتم كنت تغلبوا هؤلاء، وهم أبوا ذلك. فعاقبهم الله بذلك بآئم. قال فإن لكم ما سألتم، يعني إذا ذهبتم إلى مصر كبيرة تجدوا هذه الأشياء التي سألتموها، التي من ثومها وعدسها وبصلها تجدوها هذه متوفرة، ولكن هذه لا تحصل إيه مجانا. وأما هذا المن والسلوى والماء هذا مجانا بدون مقابل. ربنا أكرمكم به وأعطاكم إياه، فكان حقكم أن تشكروا هذه النعم وتطيعوا الله. وبنو إسرائيل قديما وحديثا فهم طيبين، وهذا كله إيه على وجه الإعناد وعلى وضربت عليهم الذلة، يعني من الأشياء التي وقعت على بني إسرائيل قديما وحديثا الذلة. يعني تجد بعض بني إسرائيل وبعض اليهود أغنياء، يعني الآن المتمسكين بيدهم يعني أموال العالمين اليهود، سواء كان في أمريكا أو في غير ذلك، لكن فيهم ذل. أولا تجدوا إيه على قد ما يجمع من المال برضه هو إيه جشع، يبغى كمان زيادة. ثم كذلك يعني يظهر للدولة مثلا هناك في ضرائب، إذا كان واحد عنده مال لازم يسلم الضريبة في كل سنة أو في كل، فهو إيه من حبه للمال ماذا يفعل؟ من حبه للمال يتظاهر أن المال أقل، مثلا عنده 20 مليون يقول لا 10 ملايين، عنده 5 ملايين يقول لا 2 مليون، لأنه هناك يسلم إيه ضريبة، فهو إيه عنده جشع في المال. ثم هم الآن مسيطرين على العالم، يعني يقدروا إيه يعني يخسروا بعض، مثلا يخسر المسلمين يساووا طريقة، مثلا يرفعوا الذهب خلاص، يروح الناس يشتروا ذهب خلاص، بعد كده شهر ولا شهرين ينزل الذهب، واحد يكون اشترى له 5 جنيهات ذهب كان اشتراها مثلا ب400 ريال يخلوها ب300 ريال يخسر، ثم ما يضره ثم عنده ملايين، وهكذا. وهذا يعني موجود الآن في عالمنا. هذا الآن في وقتنا في الوقت الحاضر اليهود مسيطرين على العالم، ولكن إيه فيهم ذل. من عهد موسى عليه السلام ما صار لهم دولة إلى يومنا هذا إلا دحين، وهذا مين اللي صار؟ الشياطين هذول، الدول المستعمرة أمريكا وبريطانيا ويكفي إيه وعد بلفور الذي كان رئيس وزراء في بريطانيا، قال لهم أنا أعطيكم يعني مكان، قام يعطاهم إيه فلسطين، ومع أنه على ما يحكوا الناس أنهم جاءوا إلى عبد المجيد أو عبد الحميد وطلبوا منه، لأن هذا كان إيه حاكم العالم كله الأتراك، لا أبوا ذلك. ولكن وإلى الآن كما شفتون فهم في إيه في ذل وفي هذا، ضربت عليهم يعني ضربت عليهم يعني غير خيمة. ويكفي ذلك ما حصل لهم في ألمانيا، يعني في الحرب العظمى، هذا هتلر لما كان قتل ألمان كل واحد يهودي في ألمانيا قتل، ولأجل ذلك إلى الآن بينهم مشاغبات مع إيه مع ألمانيا النازية. ذل تماما، يعني غاية في الذل أبدا. وفي بعض البلاد مثلا كانوا في اليمن يعني كان لهم لباس خاص أيام الإمام، أبدا اليهودي ما إيه ما يلبس لباس الناس، أما دحين في العالم الأغنى واحد يقدر يميز اليهودي يلبس زي ما يلبس، الفقير يلبس لبس الفقراء والأغنياء يلبس يلبس مثلا بدلة ممتازة، يلبس أي شيء ما في، كانوا كده ذل. والرسول أمر أن اضطروهم إلى أضيق الدور، يعني الرسول لما كان في المدينة أن اليهودي لازم يمشي إيه يعني تحت نار تحت الجدر، وهذا لا يسلم عليه. الآن مثلا بعض الناس يسلم على اليهودي وعلى النصراني وغير ذلك، قد يحترم يقول له صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير وغير ذلك إلى أشياء يعني فيه. فهذا ما ضربت عليهم وباء بغضب من الله، ويكفي ذلك أن الله غضب عليهم في آيات كثيرة في كتابه، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بالله، يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات معنى يجحدون آيات الله، الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من هذه الأشياء، ويقتلون النبيين، وكذلك مع ذلك يقتل، فإن قتلوا من الأنبياء كثير، نعم قتلوا إيه زكريا وقتلوا يحيى وغيره من الأنبياء، وجاء في بعض الروايات أنهم في يوم من الأيام قتلوا 100 نبي ولم تتغير أسواقه. يعني مثلا في يوم من الأيام أتوا جماعة من الأنبياء وقتلوهم كلهم، في العصر السوق زي ما كان، سوق اللحم زي ما هو، سوق الخضار زي ما هو، مع المسلم الآن لو كان عنده مثلا شاتا فماتت حتى أنبياء يعني هرة، شخص مسلم يعني إنسان عنده هرة جاء في البيت وجدها ميتة. هذول لا يقتلوا 100 من الأنبياء ولا كأنهم ساووا شيء. أسوادهم يعني إذا كان في صرافة أو تكاكين هذا مفتوحة كما كانت، والبيع والشراء والهزم والتعب والنزع وكل شيء ماشي. فهم ناس إيه؟ يعني ما هم طيبين يقتلون بغير حال. ليش؟ قال ذلك بما عصوا، ذلك بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحدود. ومن تجاوز الحدود هذه الأسئلة التي فيها التعنت، يسألوا موسى عليه السلام وهو نبي الله سبحانه وتعالى وخليل الرحمن، ويفعلوا هذه الأشياء مع فإن اليهود يعني هم ولذلك الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وهم الآن في ذل. إنما يعني حصل في هذه الأزمان يعني شيء اسمه دولة، وهذه الدولة دولة ضعيفة. الآن هم مثلا يعني دولتهم هذه فيها تعب عظيم جدا من جهة الميزانية ومن جهة الأمن. ثم هؤلاء الفلسطينيين الذين فيها يقولون هذول عندهم حجارة وهم عندهم فنادق، ومع ذلك يعني مضيقين عليه، يعني فيهم ذل. يشوفوا مرات في الإنسان يعني هم هذول في الحجارة يضربون ويشوفوا يشاربون، بعدين يجي من البنادق ويضربون ويحضرون. وهم على كل حال في غلط. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة 13 سنة ما قاتل قريش، ما عندنا قوة يعني على ماذا ما يصير، ما عندنا قوة يعني بالحجاد يضرب رجل عنده رشاش. أنا غلط انت يعني تضرب أنت تفكش واحد ثم يقتلك 100 نفر. الرسول 13 سنة في مكة مات، ثم السنة الأولى والثانية هنا يعني صار يعترض يعني تجارته، حتى بعد ذلك لما قووا بعد ذلك قاتلوا وانتصروا عليه مع مع الدين. ثم المسلمون والعرب لا ينتصرون إلا بالدين، ولأجل ذلك نحن شفنا جاءت دولة من الدول القومية العربية القومية العربية نادوا بها وصاحوا وصاحوا وصاحوا وصاحوا بعدين فتنة القومية العربية سوى الدنيا كلها، والإذاعات الصحف اللي هذا بعدين دحين قالوا. وما لو قالوا من أول الإسلام كان أبدا. وقد جاء بعض المسلمين يعني إلى بعض الفلسطين ورأوهم، لو قالوا مسلمين كان يدخل من باكستان ويدخل الصين. لما يقولوا العرب، العرب معروفين الدول يعني، ثم بعضها ضعيف. فلذلك النداء بالإسلام هذا كان الواجب، ولذلك هنا يقول ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. هذا يعني تقريبا ونحن بس في أشياء يقول هنا وإذ قلتم هذه الجملة معطوفة عن التي قبلها، وظاهر السياق أن القائلين لهذه المقالة هم قوم موسى وقيل لهم السبعون الذين، وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة فأرسل عليهم. وإذ قلنا اذكروا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال جمهور المفسرين القرية هي بيت المقدس، وقيل إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس، وقيل إنها من قرى الشام، وقال كلوا أمر إباحة يعني كلوا هذا أمر يعني لكم رغدا كثيرا واسعا، وهو نعت لمصدر محذوف أي أكلا رغدا، ويجوز أن يكون في موضع الحال وقد تقدم تفسيره. والباب الذي أمر بدخوله هو باب بيت المقدس، يعرف اليوم بباب حصة، وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل. والسجود قد تقدم تفسيره، وقيل هو الانحناء، وقيل التواضع والخضوع. واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض لمنع الدخول الدخول المأمور به، لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقي. إذا واحد سجد ما يمكن يدخل لأنه ما بيشوف بأعين. قال في الكشاف إن أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى باب إلى الباب شكرا لله وتواضعا، واعترضوا أبو حيان في النهر المارد فقال لم يؤمروا بالسجود بل هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول، والأحوال نسب تقييدية والأوامر نسب إسنادية. انتهى. ويجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد، فمن خرج مسرعا فمن قال أخرج مسرعا فهو آمر بالخروج على هذه. فإذا قلت لولدك أخرج مسرعا واتي بالشيء الفلاني فأنك أمرته بالإثنين. فلو خرج غيرك كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر، ولا ينافي هذا كون الأحوال نسبا تقليدية. وحطة بالرفع يجوز حطة يعني أمركم حطة، ويجوز حطة على أنه حال بالرفع في قراءة الجمهور على إضمار متفقا، وقرأت حطة نصبا على معنى احطط عنا ذنوبنا حيث، وقيل معناه الاستقاد يعني استغفر الله، ومنه قول فاز بالحطة التي أمر الله بها نمر عبده بها عبد مقصورا فاز بالحطة التي أمر الله بها ذنب عبده مقصورا. وقال ابن فارس حطة كلمة أمر بها ولو قالوها لحطت أوزارا. قال الرازي تفسير أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة، وذلك لأن التوبة صفة فالقلب فلا يطلع الغيب عليها، وإذا اشتهر وأخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه. وقال يغفر لكم، يعني قرأ بعضهم يغفر لكم، قرأ نافع بالياء نافع أخبرنا حفص يقرأ بإيه بالنون، وقرأ ابن عامر بالتاء يعني تغفر لكم، وقرأ الباقون بالنون وهو أولى، والخطايا جمع خطيئة بالهمز وقد تكلم علماء، وسنزيد أي نزيد إحسانا على إحسان المتقدم هو اسم فاعل من أحسن يعني من الرباعي. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل قيل إنهم قالوا حنطة وقيل غير ذلك، والصواب أنهم قالوا حبة في شعرة كما سيأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه، يعني إلى آية فسرها الرسول خلاص ما يحتاج واحد يفسرها عالم ولا صحابي، ها فالرسول قال إنهم قالوا إيه حبة شعير خلاص، ها ما يجي واحد يقول كلام ثاني، ها أما إذا فسر فلان كذا وفسر فلان كذا هذا يمكن يعني هذا. ثم بعد ذلك يقول هنا وقول فأنزلنا عليه وعلى الذين ظلموا هو من موضع الظاهر في موضع المضمر، يعني كان أنزلنا عليهم خلاص فأنزلنا على الذين ظلموا، أصل كان إيه فأنزلنا عليهم، لو قال فأنزلنا عليهم خلاص انتهى المعنى انزل من السماء، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، وبدل ما يقول عليهم حط إيه اسم إيه ظاهر، وهذا موجود يعني كثير في إيه في اللغة، وهو موضع الظاهر موضع لنكتة كما تقرر في علم البيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم وتخبيح فعلهم، ومنه قول يقول هذا البيت لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقص الموت نقص الموت وذا الغنى ذا الغنى والفقير، يعني إيه لا أرى الموت يسبق الموت، يعني إيه لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقص الموت ذا الغنى والفقير، يعني الموت في بيت شعر يجيبه ثلاث مرات، وإلا كان يقدر بالضمير يجيبه، يقول مثلا لا أرى الموت يسبقه كده يقول لكن لو قال كده البيت ينتسي، فلذلك هنا فعل بالنسبة لهذه الأشياء. وهذا فينا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.